أحييكم من مصر فاروق في عمان، وأبدأ بكم إن شاء الله هذه الدورة المباركة في هذه الساعة المباركة في هذا المكان المبارك. ونبدأ بمادة الوقف والابتداء، وهذه المادة يعني سأعرضها عرضا يعني للمرة الأولى عرضا تربويا كما يعني هو المعمول به في المؤسسات التربوية، سواء كانت على مستوى التعليم العام، الثانوي، الجامعي، لكن أيضا على مستوى التعليم عن بعد. وهذا التعليم له خصائص ومزايا، والحمد لله اشتغلت في حياتي العملية على كلا النوعين، التعليم النظامي والتعليم غير النظامي، أي التعليم عن بعد. وهذا التعليم من خصائصه أن له مزايا تختلف كلية عن مزايا التعليم النظامي، وبالتالي تحتاج إلى خبرات ووسائل وأساليب وطرق تعليم أيضا تختلف عن عما هو متداول في التعليم النظامي. ومن الخطأ القاتل أن تسقط مفردات التعليم النظامي على التعليم عن بعد، وهذا الذي هو يحصل في عدد كثير من المواقع، والذي يعني يؤدي إلى الفشل وإن كان غير معلن عنه. نبدأ. أي مادة في أي مكان، تعليم نظامي، تعليم غير نظامي، ابتدائي، ثانوي، جامعي، عن بعد، عن قرب، يجب أن يتوفر له 4 أشياء: الأهداف، المحتوى، الوسائل، التقويم. يجب أن تكون أهداف واضحة. طيب ليش بعلمكم عفوا ليش بعطي المحاضرة في الوقف والابتداء؟ هل مجرد قضاء وقت أم هناك أهداف؟ وإذا كان هناك أهداف كيف تحقق؟ أي محتوى يحققها؟ وإذا وصلنا إلى المحتوى فأي وسيلة تحقق هذا المحتوى؟ فإذا وضعنا الأهداف والمحتوى الذي يحققها واتفقنا على الوسائل التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف، كيف نقوم؟ والتقويم لا يعني مسخه إلى مستوى الامتحانات من صفحة كذا لكذا، أبدا. التقويم يشمل كل ما قبله من وسائل ومحتوى وأهداف. نبدأ فنقول إن المنهاج المادة الوقف والابتداء يهدف كما سأعرضه إن شاء الله إلى تحقيق الأهداف العامة التالية لدى الفئة المستهدفة. والحقيقة يعني مشكلة الفئة المستهدفة، لأنه في التعليم النظامي يشترط من سن كذا يعني بيدخل مدرسة وبقضي فيها في الابتدائي كذا وفي الثانوي كذا وفي الإعداد. الآن مجال مفتوح والمشارب تختلف، وفيها بيداغوجيا واندراغوجيا، يعني تعليم صغار، تعليم كبار، تعليم أوساط عمر، وفيها ذكور وإناث واهتمامات، وفيها الاتجاهات الفكرية المختلفة، وفيها البيئات المختلفة، وفيها وفيها وفيها وفيها. يصعب جدا إن لم تقسم إلى فئات متقاربة المستويات الفكرية والكذا إلى آخره إنه يتم تحقيق الأهداف. يعني واحد يعني إنسان عمره 60 سنة جنب واحد عمره 12 سنة أو 15 أو 20، أين هذا من هذا؟ لكن لا يمنع أن هناك وجود مشتركات، لكن هذه المشتركات تزيد كلما تقاربت الفئات العمرية إلى آخره. الآن في الهدف اللي أنا حاطه، وطبعا هذه أهداف مرنة، وإن العامة هي تتصف بالمرونة أصلا، ويعني على ضوء التفاعل مع المشاركين أو الفئة المستهدفة إن شاء الله بتم تعديلها إذا كان لابد. ما في شيء ثابت، يعني كل شيء لازم يكون مرن. تعريفهم بأهمية الوقف والابتداء في التلاوة ودور الهام في تدبر الآيات التي يتلونها من الكتاب. يعني ليش بنتعلم وقف وابتداء؟ بدنا نعرف. أيوه، تعريفهم بعلماء السلف وبجهودهم وأقوالهم في مجال الوقف والابتداء وتكوين اتجاهات إيجابية نحوهم. نحو علمائنا، نعرفهم في علمائنا وأبطالنا. تعريف هذا مهم جدا، مش بس في مجال وقف البتاع، في مجال التفسير، في مجال العلوم، في مجال اللغة، في مجال وفي مجال السير للصحابة، عشان نخلق في إذا بدينا مع الواحد هو صغير نخلق اتجاهات إيجابية نحو أبطالنا، ولا نتبنى أبطال يعني مصنوعين في الغرب كما هو حاصل الآن، وتكوين اتجاهات إيجابية نحوهم وحبهم والسير على هديهم، تزويدهم يعني المشاركين أو الفئة المستهدفة بأسماء مصادر الوقف والابتداء الهامة المنشورة مشان يعرفوا مشان يقرأوا، تمكينهم من استيعاب العلاقة بين الوقف والابتداء وبين العلوم الأخرى متداخلة، النحو، اللغة، التفسير، القراءات، كل هذا يجب توضيحه، تنمية قدرتهم على فهم واستيعاب المفاهيم الرئيسة والقواعد الحاكمة في الوقف والابتداء، يجب يفهموه، بناء مفهوم عام عن الوقف والابتداء، علم كبير هذا، والعلم ده كله معالم و يعني مناصب يعني أعلام في الطريق، قواعد عامة، قواعد حاكمة، اكسابهم الدراية بأنواع الوقف وأقسامه، واكسابهم القدرة على التمييز بينها، مش بس مجرد انه كذا وكذا وكذا، لا نميز، ومناهج العلماء في تحديدها، لانه ما بتأتي هذه التعريفات من فراغ، تنمية قدرتهم على تحديد ضوابط الوقوف، يعني هذا وقف كافي، طيب ليش كافي؟ هذا تام، ليش تام؟ هذا قبيح، ليش قبيح؟ لازم نعرفه، هل له ضوابط؟ نعم له ضوابط، ما هي؟ هاي سنطرحها. تزويدهم بالاتجاهات والقدرات اللازمة لتطبيق الوقف والابتداء بصورة صحيحة، يقف صحيح ويبدأ صحيح دون أخطاء قبيحة ولا ابتداءات قبيحة، وهو للأسف منتشر فيها. بعد ما خلصنا هذه الأهداف، أي محتوى يحققها؟ المحتوى الحمد لله جاهز وسيرسل إليكم تبعا. ما هي الوسائل؟ الوسائل المتاحة أمامي الآن طبعا هي المحاضرات، ما في أكثر من هيك، وتلقي الأسئلة لحد الآن يعني على اللوحة الموجودة أمامكم، أو تعليقات أو أي شيء آخر يعني من وسائل الاتصال، وطبعا يستعمل في ذلك العرض كما هو أمامكم، وطبعا الآيات ستكون منقولة كما هي في المصاحف عرض الآيات كما هي في واقعها، لا نكتفي بالمصحف اللي بيعطي آيات على الرسم الإملائي، وإنما ستكون مختارة من مصحف المدينة المنورة. لحد الآن هذه هي الوسائل، وطبعا أثناء الشرح أتلقى يعني أسئلتكم، ورجاء حار يعني أرحب في أي سؤال، بس يكون محدود في المجال اللي بطرحه الآن، يعني لا نستبخ الأحداث، لا واحد يسألني الآن عن الوقف اللازم وكذا وكذا، عن الوقف الهبطي، كل هذا سيأتي يعني سنمر عليه. التقويم هو يعني هل تحققت هذه الأهداف، والأهداف طبعا التقويم كما قلت بيكون تقويم يعني مش الاختبار، مش الامتحان، امتحان هذا اللي بيتم حاليا في المدارس، وهذا اذكر عر هذا فاشل، يخرج فاشلين، معروفة هاي في التربية، والتربويين الكبار يعني يعترفوا في ذلك، وان كان يعني يصعب على المسؤولين عرضه على الناس، وان كانوا يعني التقارير موجودة وكالعادة محطوطة على الرفوف، وشاركت أنا في هذا المجهود لمدة طويلة يعني، ماشي التربية، أنا أتكلم عن التربية لأن كنت في التربية قبل المجهود. فالتقويم بده يتم مش أذكر وعدد وبعث من الصفحة كذا وكذا، هذا اسمه اختبار، وحتى في صورته هو المفروض الاختبار يختبر مش المادة، يختبر الأساليب أيضا، يختبر الطالب، يختبر المعلم والمحاضر إلى آخره. نقصد بالتقويم التقويم الشامل، يعني هل حققنا الأهداف اللي حكيتها هاي؟ طبعا الأهداف تتحول إلى أهداف سلوكية، يعني هذا هدف عام، تنمية قدرتهم على فهم واستيعاب المفاهيم الرئيسة، هذا هدف كبير. يعني هل زي مخطط عمارة كيف بدنا نبني؟ نبني العمارة بأحجار وبإسمنت ويكون عندنا مخطط. المخطط هي قدام تنمية قدرتهم على فهم واستيعاب وين الحجارة وين الموني، هي هذه مفردات المادة اللي ستطرح عليكم حصة بعد حصة بعد حصة حصة حتى نتكون من بناء المفاهيم. المفهوم طبعا في مفاهيم معظمها تجريدية تجريدية، والتجريد هذا بده ساعات خيال، يعني واسع المفهوم التجريدي، وإن كان يمكن يعني حصره لكنه واسع وبيختلف باختلاف الناس. فبنحللها لأهداف سلوكية صغيرة على مستوى الحصة. يعني هون مثلا الهدف الآن اللي بحققه أنا الآن هو تعريف المشاركين بأهداف المادة، بس هاي يعني بعرفكم في الأهداف فقط في هذه الحصة أو في هذا الوقت من الحصة. فالتقويم يشمل حتى يشمل يعني الفشل أحيانا قد لا يكون من المشاركين، قد يكون من المحاضر نفسه. فزي ما بدنا نكتشف أنه تحققت الأهداف في المشارك، نسأل أولا هل الأساليب التي استعملها المحاضر أو الشيخ أو هي المناسبة لتحقيق الأهداف. إن ما كانتش مناسب فإن الهدف المناسب غير المناسب لا يؤدي إلى النتيجة المرجوة، يصير خلط في العملية. نكتفي هذه المقدمة التربوية، يعني وبجوز أنا يعني طولت شوي فيها على أساس أحن إلى الوضع التربوي اللي كنت فيه. حاول ننتقل إن شاء الله للصفحة التي تليها. أين ذهب يا أخ أبهر؟ هل ذهب مع الريح؟ نبدأ في المحتوى. خلصنا هذا المحتوى. المحتوى الوقف والابتداء، مقدمة أهمية الوقف والابتداء في التربية. أتذكرون في الأهداف أني قلت التعريف بأهمية الوقف والابتداء؟ الآن هيني بدأت أحقق الهدف هذا، أو مش أحقق، بدأت يعني أسلوب أرجو أن يحقق الهدف، لأن تحقيق الهدف لا نتأكد فيه إلا بعد انتهائه ثم اختباره، واختباره بالوسيلة المناسبة، وهذا ما يسمى بصدقية الاختبار. شو صدقية الاختبار؟ بدي أجي مثلا أعرف أنه الطالب بيعرف أنه هذا وقف قبيح ولا حسن ولا كافي، بده يعرف معرفة، ما بقول له كيف تميز وبيجاوبني، لا، بجيب له آية وبقول له اقرأ ووقف هون، وقف لي على الكافي. إذا وقف خلص انتهى، ما سألته أنا ما هي يعني ضوابط الوقف الكافي. فننتبه بارك الله فيكم إلى صدق الوسيلة. كثير من الوسائل المستعملة في التعلم كاذبة، لا أقصد كذبة بالمعنى الشرعي، لا، يعني لا تحقق الهدف، هيك تسمى هكذا في التربية، الوسيلة الصادقة الوسيلة الكاذبة. المهارة لا تعلم بالنصائح. أجي أقول وقف وقف وقف صحيح كافي عالتام وقف، بس ما لا تعني شيئا، صحيحة هي وقف على الوقت التام، هذا مطلوب لكن لا يؤدى بالخطاب. هذا يؤدى نقول الوقف الكافي كذا وعلامته كذا والمفاهيم كذا وكذا وكذا، وبعدين بنطبق. هل أهمية الوقف والابتداء في التلاوة؟ طبعا أنا كنت اللي فاهمه من المرة السابقة، يعني انبسطت عليها أنه كان الصفحة تتحرك لحالها بالماوس، لكن على ما يبدو أني بدي أسويهم صفحة صفحة. نعم أي نعم، هذا ما أقوم به الآن حاليا والحمد لله. يعني إيجار التحميل، سامحونا. أهو نعم، طبعا في المحاضرة، أول محاضرة يعني تشرفت على هذا الموقع، بعدين قطعت لأسباب فنية يعني الحمد لله ذللت، يعني تتعلق بطريقة العرض وهذا، بس الآن صار الحمد لله كل شيء تمام. سأعيدها معلش. أيها الإخوة، أنا في موضوع الصوتيات دائما أقول إنه القرآن لك من القرآن 3 حظوظ: لسان وعقل وقلب. لسان يقرأ يرتل، عقل يستوعب، قلب يخشع يستوعب يتدبر. نقرأ بنستعمل لساننا بنجود باللسان، يعني اللسان هو كتغليب، ولا هي أعضاء النطق كلها كما هو يعني أصبح واضحا في الصوتيات. عقل يتدبر، كيف أتدبر إذا ما وقفت الوقت؟ إذا ما أعطيت جملة حكيت كلام مفهوم، يعني حتى في الحياة العادية واحد يحكي كلام مش مفهوم يقول لك شو قاعد بتخبص، حتى احنا بنقول بتهطهط في المستوى العام يعني. فلما بنحكي كلام مفهوم في العام، فما بالك في كتاب الله. هذا الكلام بيتم او الفهم والتدبر بالوقف والابتداء. الذين تلين، وقفت هون بالله، شو هي اللي بتلين؟ شو اللي بتلين؟ بعدين بتقول قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله. طيب لما قرأت قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله نسيت اللي قبله. لما قول الذين يؤمنون بما أنزل إليك وصفتهم، أما الذين يؤمنون بما أنزل إليك وبما، طبعا أنا بتعمد أجيب هذا المثال كثير لأنه هذا هو المسموع حاليا. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وقفت هنا، ماذا فهمت؟ هذا وقف قبيح ماشي. وبالمناسبة الوقف الجميل يعني يليق بالعلم الجميل والعكس صحيح. وقف يجب أن نعرف أين نقف وكيف نبدأ، لأنه في القرآن الكريم احنا بنقرأ، ليش بنقرأ؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، يدبروا آياته عفوا. لما قول الذين آمنوا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وقفتهم كما يقف البعض. طب كيف بدي أتدبر هون؟ خلطت الكافر أعطيت حظه كحظ المؤمن وحاشا. لكن للأسف يعني إلى متى؟ إلى متى؟ طبعا هذا الجيل ميؤوس منه، انتهى. هذا الجيل اللي احنا بنسمع له الآن واللي بتيجي عليه إيميلات أنشر تؤجر و 820 قارئ، لا أنصحكم بقرأ إلا قليل، ولا أقول هذا يعني إلا عن ممارسة وعن إنسان مقهور من هذه العبثيات، وتحت حتى يأتي قراءة خاشعة، تطلع قراءة خاشعة لا فيها خشوع، فيها شوية دموع، الله أعلم بأحق بصحتها، ولا نتهم الناس، لكن لا غنن زي الناس، ولا مدود زي الناس، ولا تسوية مدود، ولا وقف زي الناس، ولا كيف صارت خاشعة؟ كيف صارت تلاوة مختارة؟ للأسف هذا الجيل ما يؤس منه إلا ما رحم ربي. الآن الركع الجيل هذا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لهم، من ييسر لهم أمر التلاوة والتدبر. وما الوقف والابتداء إلا من الأدوات والوسائل، أو من أهم الأدوات والوسائل في ذلك. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ والقصص على التدبر وال يعني تعرفونها، لما حكى اللهم صل على سيدنا محمد صلوا عليه الأصمعي، قال كنت أقرأ في المائدة والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. البدوي قال أبو هر عفوا، قال له الأصمعي عفوا أبو هر يعني عشان بحبك دائما اسمك على لساني. قال له هذا الكلام من وين؟ قال له هذا كلام الله. قال له لا هذا مش كلام الله. شو البدوي بسليقته عيد عدت نفس الغلطة، قال لا لا، قال اتذكرت نكال من الله والله عزيز الحكيم. قال له هذا كلام الله، عز فحكم. لو قال غفور الرحيم لاتكلوا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكال جزاء بما كسبا نكال والله غفور رحيم. طب سارق والسارقة الله غفور رحيم طبعا، بس السياق لا يقتضي ذلك، لأن الله غفور رحيم خلاص سرق، ليش سرقت يا زلمة؟ الله غفور رحيم، مش ربنا بيحكي الله غفور رحيم، لا عز فحكم. شوف كيف كان يفهم القرآن سبحان الله. والقصص للقصص اللهم صل على سيدنا محمد، والقصص كثيرة جدا جدا، هذا أحدها يعني، هذا أحدها. ويا ما يعني الخشوع هذا اللي في التلاوات الخاشعة المزعومة هاي في الأسماع لها، صدقوني إني لا أطيق يعني إكمال الآية. الخشوع فإذا نقر في الناقور، من يخشع الآن إذا سمع هذه الآية؟ أحد الأئمة، فإذا نقر في الناقور وهو إمام أغشي عليه، وعندما أفاق يعني وجهه صفر وحمر، قالوا له ما لك؟ قال لهم أتعلمون ماذا يحصل عندما ينقر في الناقور؟ تذكرت هذا الموقف. وبالمناسبة في كتاب مؤلف لم يقع بينه، أبحث عليه لم أجده، اللي بيجد اللي عنده بارك الله فيكم يعطيني بس الرابط تبعه، فيه أسماء الذين ماتوا أثناء تلاوة القرآن خوفا وجلا. هذا التدبر في قمته، التدبر، والتدبر يأتي بالوقف المناسب والابتداء المناسب. وعن الوقف المناسب والابتداء سنتحدث طويلا، وعن الابتداءات القبيحة والوقوف القبيحة سأتحدث أكثر، لا تحتاج إلى بيان. لذلك في الأهداف تعريفهم بالوقوف والابتداء الصحيحة، وأيضا القبيحة بنعرفهم فيها، لأنها الآن طف الصاع. طيب ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى عن اليهود؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أماني. هذه الآية تقول اعقلوا ما تقرؤون وفهموه تدبروه، ما تكتفوا بترديده فحسب، وهو كلام الله ترديده بس لا قراءته من أجل الفهم والعمل. اليهود فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، عرض يأخذون العرض ما يأخذوا الجوهر، ويقولون سيغفر لنا، منين جابوا هذا الحكي؟ نعم، المعنى والمبنى ما في معنى ومبنى، الكلمة نفس اللغة العربية، الحرف له شخصيته، الحرف له مكان خروجه وله صوته وله إيحاءاته وله يعني معاني مختلفة حسب المكان الذي يوضع فيه، وحسب أيضا طريقة التصويت به نفس الحرف. نقول واحد لا لا لا معناته أرفض، لا استهزاء، ماشي طيب رايح أوريك، طيب رايح أوريك معناته بوريك، يعني هذا تهديد. أو يجي يقول لك آه حاضر رايح أوريك، يعني راح خليك تشوف. هذا على المستوى العادي، المستوى العادي، فما بالنا في القرآن الكريم حيث المعنى مرتبط بالمبنى ارتباطا وثيقا. فالمعنى يتغير طبعا لمواطن الوقت في الكلام. ويوضح ذلك ما روي عن عدي بن حاتم الطائي، والقصة المعروفة أنه أسلم رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، فتشهد أحدهما قائلا: أشهد أنه من يطع الله ورسوله فقد رشد. بده يقول: ومن يعصيهما فقد غوى. إيش قال هو؟ أشهد أنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما. ثم توقف عن الكلام، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قم أو اذهب، بئس الخطيب أنت. قل، يعني هو خلص قال له اذهب، يعني بما معنى كان يجب أن تقول: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، كمل. هذا زي بما أنزل إليك وما، نفس الشيء، ما بتفرق. بس اللي بتفرق انه هذا يعني الاعرابي حكى عن سهو، بس هون بيحكوا عن تعمد. والدليل على تعمدهم انهم لا يكتفوا بهاي، كل ما يقرأوا بوقفه بتجاوز الوقف الحسن والكافي والتام على وقف قبيح. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ترك الحسن اللي هو عليهم وقال عليهم غير، أساس يعني محطوط عليها لا، وهكذا. وهذا إن شاء الله سنعطي أمثلة كثيرة عليه. قال أبو عمرو الداني: ففي هذا الخبر أذان بكراهية القطع على المستبشع. بشع جدا، بشع جدا ال ال ال الوقف هذا، الوقف هذا المتعلق بما يبين حقيقته ويدل على المراد منه. لأنه عليه السلام إنما أقام الخطيب لما قطع على ما يقبح، إذ جمع بقطعه بين حال من أطاع، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما سواء بينهم ومن عصى، ولم يفصل بين ذلك. طبعا اللغة هي لغة، اللغة هي وسيلة التواصل بيننا، بتفهموا باللغة، بتفهموا باللغة. يعني بمعنى آخر أنه هذه الوسيلة بتكون واضحة، ما فيهاش تشويش، ما فيها، فيها بتر للمعاني، لا، معنى كامل. وإنما كان ينبغي له أن يقطع على قوله: من أطاع الله ورسوله فقد رشد، يوقف هون، بعدين يقول يستأنف: ومن عصاهما فقد غوى، أو نوصل الكلام كله ويقف على آخره: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن عصاهما فقد غوى. هنا يوقف. فإذا كان الوقف على رشد مقبول وهو مقبول، طب ليش أغلب حالي وأضل ماشي؟ بوقف على المقبول وبستأنف مشان ما أقعش في القبيح. وهذا ما نسميه تجاوز الحسن إلى القبيح. وكثير من الوقوف التي تتم حاليا في ما يعني في القراءة اللي بتسمعوها، وانا لا اتعمد سماعها، لكن بالصدفة يعني اشي، انا لو اتعمد يعني بكتشف شغلات كثيرة، بس صدقوني لا اتحمل. يهربون من الحسن والتام الى القبيح. فاذا البدوي مر في عمره وهي تخلدت فعلته وحده حتى وقتنا هذا، حتى وقت الناس هذا، فما بالكم، دام فضلكم، بمن يرتكب مثل هذه الوقوف القبيحة وأقبح منها، بل من ديدنه أن يرتكب مثل هذه الوقوف القبيحة. طب قد يقول الإنسان: طب الشيخ ليش هيك يعني معصب؟ أنا اللي بسمع لهم لا أعرفهم شخصيا، ما في بيني وبينهم، وبالعكس أنا يعني أعترف بالقراء المجيدين وبدل الناس عليهم، لكن هذه ثورة من أجل القرآن، من أجل كلام الله، جواهر نور نتعامل به بأدب وبمحبة وبعلم، مش بجهل، على مستوى التجويد، على مستوى التفسير، على مستوى الوقف، على مستوى الابتداء، على أي مستوى في الكتاب الكريم. نعم. ونترك العلم لأهله ولا نتعالم. نترك العلم ده أهله، أهله موجودين، لكن للأسف المتاح الآن للأدعية أو أو أو أو معظم المتاح للأدعية، أدعياء العلم. نعم. طيب يعني معلش يعني إن شاء الله نطورش عليكم. طبعا الرسول الكريم يعني أو بلاش أقول يعني الموقف هذا، ما سأل الرسول الكريم عن نيته، ولا نتهم بنيته هذا الإنسان إطلاقا. ما سألوا عن نيته، لأنه فينا يقول لك يا أخي أنا مش نيتي هيك، أنا هذا بعد بقرأ وانقطع نفسي. يصير طب ليش انقطع نفسك؟ احكي لي ليش بنقطعش نفسك وانت تصف مثلا بدون ما أخذ طبعا مباراة بكرة القدم، تقعدوا بصوري لتو يعجنوا ربع ساعة وقوف تام بوقوفه، حتى وابتداءات ممتازة، أو وصف مسلسل باب الحارة بتفاصيله وبدقائقه، اشمعنا بنقطعش نفسنا إلا في القرآن؟ سبحان الله سبحان الله، انقطع نفسي علما أنه قطع النفس له علاج من أبسط ما يكون، وموجود الجواب، وما بدي أقول لكم وين، ابحثوا عنه قريب جدا عليكم، اسألوا أبو هر عنه. ما سألوا عن نيته، قال له خلص بئس الخطيب، وهذا في كلام البشر فما بالك في كلام الله. ومما يدل على وجود تعلم الوقف ومعرفة أن علي رضي الله عنه سئل عن قوله تعالى وردت القرآن ترتيلا، فقال الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. الوقف صار قسيم للتجويد، طبعا الوقف والابتداء ليس من مشمولات علم التجويد. التجويد صوتيات يتعلق على مستوى الحرف، الابتداء يتعلق بالمعاني، انتهى المعنى انتهت الجملة، هذا ما له علاقة بالصوتيات، هذا له علاقة في الجمل، الجمل الفاعل أخذ فعله أو مفعوله، المبتدأ أخذ خبره، اسم إن أخذ اسمها وخبرها، تكاملت أركان الجملة، هذا هو الوقف الابتداء على المعاني. وما يذكره البعض من أنه الوقف من أهم مواضيع، وهذا موجود العبارة بالمناسبة في بعض الكتب، غير صحيح. لأ شو التجويد؟ هو أي إنسان بجاوب هذا معروف، ليش هي صارت التجويد؟ هو أعطاك الحرف حقه ومستحقه. طب لما أقول بسم الله الرحمن الرحيم الوقف فين حسن، إيش علاقته بحق الحرف ومستحقه؟ بعدين ما نأخذ نجويد، مش بنأخذ مخارج الحروف صفات، مخارج الحروف وصفاتها، وبعدين يعني بنضيف عنصر رابع اللي هو الآن صار مضاف في محاضراتي الحمد لله ومعروف، اللي هو ما ينشأ الحروف عند تركيبها. ماشي، أين موضع الوقف هنا؟ ما له مكان، بس هذا لا يقلل من أهميته. هما اللسان حظه أخذه، هون كما قلت في البداية حظ العقل. وبالمناسبة أريد أن يعني ألفت النظر إلى استعمال خاطئ للمصحف المرتل والمجود، وإلى استعمال خاطئ لسرعة القراءة. بقول لك السرعة هي الترتيل والتحقيق والحذر والتدوير، وفي بعضهم بشيل التحقيق وبحط الترتيل والحذر والتدوير، وهذا خطأ. ورتل القرآن ترتيلا، الترتيل هو ينطبق على جميع السرع، وجميع السرع يجب أن تجود. فالترتيل شيء والتجويد شيء آخر، فالتجويد جزء من الترتيل. لذلك لما نقول مصحف مرتل ومصحف مجود، لا يعني المصحف المرتل هو المصحف اللي يعني سريع، والمجود البطيء، اثنين يجب أن يجودا واثنين يجب أن يرتلا. سبحان الله. لكنه سبحان الله، لكنه يعني خطأ مستشري. فقال وكذلك ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد عشنا برهة من دهرنا وأن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة وتنزل السورة على النبي صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزجرها، يعني ما فيها من أمر وما فيها من زهر، أمر ونهي يعني، وما ينبغي أن يوقف عنده منها. تعلم الوقوف، وفي هذا القول دليل على أن تعلمه إجماع من الصحابة وأنه توقيف من الرسول. كنا لما قال كنا يعني الصحابة. وبالمناسبة هون لتعليق بسيط، من أراد أن يحفظ القرآن رجاء انتبهوا للوقوف. لا تحفظ خمسات خمسات كما يزعم البعض من القرآن نزل خمسة خمسة، هي قوالب. دائما أنا ضد القوالب. هذه قوالب، مين قال أنه أول آية نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق والأربعة اللي بعد هي خمسة، بعدين نزلت سورة كاملة اللي هي مثلا على اختلاف يعني المدثر كاملة ما نزلت خمسة، بعدها المزمل أو نون كاملات ما نزلوا خمسة إلا بعض الآيات يعني. المزمل 20 نزل 19 آية وبعد سنة نزلت 20، البقرة كاملة إلا بعضها، آل عمران منين جابوها الخمسات ما لا أدري، وينشئون عليه قصص يعني. لا، احفظ ما تيسر. في أول البقرة أول خمس آيات بالعد الكوفي تام، احفظ الخمسة، بعدين احفظ آيتين، بعدين احفظ 13، احفظوا على الوقف التام. ماشي. طبعا في أهداف المادة اللي حكيتها في البداية قلت وتعريف يعني الفئة المستهدفة أفرادها بأقوال علماء وجهودهم أيضا في هذا المجال. نبدأ بهذا الهدف، وللعلماء أقوال مشهورة في الوقت تدل على أهمية ووجوب تعلم من ذلك. قول ابن الأنباري وهو أحد علماء اللغة وإله كتاب في الوقت موجود اسمه بعد قليل بيجي إن شاء الله. ومن تمام معرفة إعراب القرآن ومعانيه وغريبه معرفة الوقت والابتداء فيه، هذا عالم لغة يعني. فينبغي للقارئ هو هكذا يقول أن يعرف الوقف التام والوقف الكافي الذي ليس بالتام والوقف القبيح الذي ليس بالتام، لازم نعرفه مشان ما نقعش فيه. وابو حاتم برضو عالم كبير السجستاني، من لم يعرف الوقف لم يعرف القرآن. يا سلام، هذا قارئ كبير جدا من تلاميذ الإمام يعقوب. من لم يعرف الوقف فعلا بصير لما ما يعرفش الوقف يعني نقرأ زي ما بدنا جماعة وما فسجدوا الملائكة كلهم إلا شو الحكي هذا؟ فسجد الملائكة كلهم إلا معنى لما واحد طفل في الروضة نقول له يا بني فسجد الملائكة كلهم شو معناها؟ بقول عمو هاي معناها إنه الملائكة كلهم سجدوا. بنقول طيب شو معناه فسجد الملائكة كلهم إلا؟ بقول لي عمو هذا مش كلام يعني، أنت رجل كبير وليش تحكي له الحكي؟ هذا الطفل اللي بيحكي البريء. أما الآن الشيوخ الكبار اللي يعني ممتدين على القنوات، فسجد الملائكة كلهم إلا، شو الحكي هذا؟ إلا إبليس أبى. واللي بغيظ أكثر أنه بيبقى مخطوط تحت تلاوات مختارة. وقول أبي حاتم: من لم يعرف الوقف لم يعرف القرآن، صدقوني هذا كلام صحيح. وقول الهذلي في كامله، يعني في كتاب الكامل في القراءات، هذه فيها 40 قراءة فوق العشرة، أكثر القراء شيوخا. والكامل طبعا كتاب كبير جدا، وفيه زي ما قلت 50 قراءة. الهذلي عدد الشيوخ 500 شيخ، 500 بعين الحسود. من آخر المغرب إلى فرغانة في المشرق في الصين، لف الدنيا، حطها في كتاب الكامل. والكتاب محقق تحقيق سيء جدا، يعني فقط إحالات، كل ما يلاقي اسم بروح أحط ترجمة في الهامش، وهذا ما بدهاش، يعني لم تعد بهذه الأهمية الترجمات هاي. ترجم سطرين ثلاثة، يعني بعض الترجمات يعني حاطط ليها صفحة نص صفحة أربع خمس أسطر ويكفي، لأن الأصل المادة المتن ماذا عملت فيه، أخطاء لا تحصى. لكن كما يعني كما أعلم، ففي للشيخ أيمن سويد تحقيق لهذا الكتاب، طبعا إذا كان صادر بيكون يعني التحقيق ممتاز. يقول الهذلي، وهذا القول للهذلي يقتبسه الكثيرون ومنهم أنا: الوقف حلية التلاوة. حلية فعلا، فعلا بحل التلاوة وزينة القارئ وبلاغ التالي. بلاغ يعني اللي بقرأ، التالي بلاغه يعني بيبلغ. شو البلاغ؟ بلاغ الفهم والتدبر وفهم المستمع، يعني بما أنزل إليك، وما لما أنزل، لما يوقف هون بما أنزل، الذين يؤمنون بما أنزل إليك، وقف هون مفهومة. أما بما أنزل إليك وما، شو سامع؟ ما فهم، ما فهم إطلاقا يعني. وفخر العالم، العالم طبعا ببين العالم والقارئ، القارئ الجاد اللي يعني فعلا من القراء يعني المعتبرين، وبه يعرف الفرق بين المعنيين المختلفين والنقيضين المتنافيين والحكمين المتغايرين. وبالمناسبة في الوقف القبيح سنعلم مدى صحة هذا الكلام الجميل. وقول ابن مجاهد، وهو أحد الأعلام في القراءات: لا يقوم بالتمام في الوقف، يعني الوقف على الكلام اللي له معنى تم في نفسه، إلا نحوي عالم بالقراءات، عالم بالتفسير والقصص وتخليص بعضها من بعض، عالم باللغة، باللغة التي نزل بها القرآن. وقال غيره: عالم بالفقه، لأن في كثير من الوقوف تتعلق بالفقه، إن شاء الله سنعطي أمثلة على ذلك. قد تستغربون أنه جميع القراء العشرة ورواتهم معظمهم ألفوا في الوقف والابتداء. الوقف لا ينفك عن التجويد وعن القراءة إطلاقا، يعني مكمل. اهتم السلف بالوقف، وطبعا في الأهداف اللي ذكرتها في الأول قلت: تعريف المشارك أو الفئة المستهدفة بأقوال علماء السلف وجهودهم في الوقف والابتداء، ونحن الآن في تطبيق هذا الهدف. منهم أبو جعفر يزيد بن القعقاع، هو الآن اللي هو القارئ الثامن، اللي بعده يعقوب التاسع والخلف العاشر والسبعة، وصاحبه تلميذه الأشهر نافع المدني القارئ، وحتى الوقوف نافع لا تزال في، يعني نفتح أي مثلا، وأكثر من أشار إلها اللي هو الأشموني في كتاب الوقف تبعه منار الهدى، يشير كثير، وهو وقف نافع، وهو وقف نافع، وهو وقف نافع. وهذا الوقف بالمناسبة هو الذي يعتمد الإمام الهبطي في وقوفه المسمى بالهبطية، وهي معظمها وقوف عادية يعني، لكن بعضها يعني نتوقف عندها، وبعض الناس يعني رفضوها، وبعضهم تهجموها، ولكن في كثير منها له مخرج لغوي. وطبعا لأنه يعني القائمين على هذا الموقع المبارك يعني فيهم أخوان وأخوات من المغرب، إن شاء الله سأخصص في هذه الدورة مكان للوقف الهبطي بإذنه تعالى. ويعقوب الحضرمي البصري، وأبو حاتم السجستاني، وبعدين من العلماء الكبار محمد بن عيسى وأحمد بن موسى، والقراء الكوفيين عاصم وحمزة والكسائي، وعلماء النحو مثل الأخفش سعيد بن سعد وأبو عبيدة معمر بن المثنى ومحمد بن يزيد والدينوري وأبو محمد الحسن بن علي العماني، وبعضهم يلفظ العماني، وأبو عمر هي العماني أعتقد يعني قرأتها محققة هكذا العماني، وأبو عبيدة معمر بن المثنى ومحمد بن يزيد والدينوري والعماني، وأبو عمر بن عثمان الداني صاحب المقنع وصاحب التصانيف الباهرة، وترجمته موجود في الموقع بصائر، وأبو جعفر السجواندي، وكتابه موجود ومعروف وهو من الكتب المشهورة، وإن شاء الله سيعني أكتب فصل عن هذا الكتاب، لأن الكثير من الرموز والمفاهيم، لأنه في من الأهداف تعريف بجهود العلماء، وهذا من العلماء الكبار، وتعريف بالمفاهيم كثير من مفاهيم، ومثل الوقف أصلا كل اللي كتبه في الكتاب كان هو المستعمل، لكن حديثا يعني تخلوا عن بعض المصطلحات وبقيت وبقي البعض الآخر، مثل لا هذا هو اصطلحه، ومثل ميم الوقف اللازم هو هذا منه، مثل الوقف الجائز هذا منه، ومثل الوقف المجوز هذا منه، ومثل الوقف المرخص لضرورة صاد هذا منه، ومثل المجوز زين هذا منه، ومثل يعني جميع هذه التسميات، جميع هذه التسميات كانت موجودة ولا سيما قبل يعني عدة عقود، ولا تزال تستعمل في مصاحف الباكستانية والهندية لحد الآن يعني، وإن شاء الله يعني راح نمر عليها. وأبو جعفر النحاس، قال أبو جعفر أي معروف، قال أبو جعفر، وابن الأنباري له كتاب برضه، وابن كيسان وغيرهم كثير. وقد عني المصنفات في الوقف، كان الهدف أو أحد الأهداف أنه تعريف الفئة المستهدفة أو المشاركين بالمصنفات في الوقف والفداء. طبعا المتقدمون يعني تآليفهم كثيرة جدا منذ القرن الهجري الثاني يعني مية وكذا، فصاعدا اهتموا بالتأليف في علم الوقف والفداء، فألفوا فيه تصانيف عديدة. منين جابوا حكي الحكي؟ منها ما اشتملت على ما آثروه عن أئمة اللغة، أئمة اللغة مثلا مثل أبو جعفر النحاس إمام في اللغة، ابن الأنباري إمام في اللغة، ماشي، هدول وغيرهم كثيرون أئمة اللغة والنحو، مثل الأخفش بن سعيد وأبو عبيدة معمر بن المثنى، وكل هالجماعة هدول الكرام، وما أثروا عن أئمة القراء مثل أبو جعفر ونافع ويعقوب وعاصم وابو حاتم وحمزه والكسائي الى اخره، ومنهم من هو نحوي وقارئ في نفس الوقت يعني. أو ما استنبطوه اللغة. بس هذول لما يستنبطوا هذول يعني مادتهم اللغوية ثرية جدا يعني، وفصحاء ويعرفون الغث من السمين. ومنهم ما اقتدوا به بالسنة كالوقف على رؤوس الآية، خلص بقول لك الوقف على رأس الآية سنة وبضلوا ماشي انتهى. والكتب التراثية في العلم لا يزال أكثرها مخطوطة، والمحقق منها قليل، ومما نشر من كتب الوقف والابتداء لمعرفة ذلك. بس يعني وضعت قائمة، وبرضو كان هذا هدف من الأهداف الموضوعة. لا هذا لم ينكره العلماء، الوقف على رؤوس الآية لم ينكره العلماء. لا هذه الجملة يا بنتي غير صحيحة، لم ينكره العلماء الوقف على رأس الآية. يكفي أنه أبو عمرو الداني يعني اعترف فيه، ولكن قال إذا كان فيه تعلق، وكثير من العلماء اعترفوا فيه، ويوجد حديث على ذلك صحيح صحيح وما في غبار عليه. وإن كان بعض المعاصرين يحاول بين قوسين متفلسفا أن يقول إنه هذا لم يرد، وفي بين قوسين أبحاث أو بين قوسين آخرين تحقيقات قرأت بعضها لا ترقى إلى مستوى التحقيق، يقولون إنه هذا الحديث ضعيف، ليس ضعيف. وقال به ابن الجزري، وابن الجزري بالمناسبة كما هو إمام في القراءات هو إمام في الحديث. إنا لله وإنا إليه راجعون. وكثير من القراء أئمة باللغة أو الحديث، لذلك كلهم تكلموا عن الوقوف، ومعظمهم أو كثير منهم موجودين في مسلم والبخاري وغيره. فهو ليس لا رجاء يعني كلمة أنكره علماء، هذه كلمة خير يعني. لو بدنا نحكي نقول أنكر بعض العلماء إذا كان المقصود رأس الوقف على رؤوس الآية. وسمعت عليه يعني، مش قلت لكم يا أخوان لا تعلقوا إلا على ما أقرأ، لما نجي له بتبين الأمور. أما إذا قيل الوقف الهبطي لم ينكروا العلماء، أنكروا بعضه، لأن الوقف الهبطي أصلا 90% زي ما قلت وقف عادي يصنف يعني. الهبطي ما جاب كل وقفه خالف العلماء، لا إطلاقا، خالفهم بحوالي 5% فقط، و5% منها ما له مخرج، وبعضها يعني ممكن نحكي نقول. أما أنكروا العلماء لا، ما أنكروا. وبعدين مين أنكروا؟ الهبطي له 400 سنة، فإذا يعني حكى عليه ما حكى عليه القدماء، القدماء ما كان معروف هذا. وبعدين لا تنسوا أنه معظمه وقف نافع، سبحان الله، ومأخوذ من وقف نافع. عندنا هون الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل لأبي جعفر محمد بن سعدان المتوفي سنة 231 هجرية. يعني بما معناه، طبعا في قبلهم لكن أنا بقول المنشور، وطبعا تقريبا أنا وضعت الكتب اللي عندي، وطبعا يعني في قد يكون هناك غيرها لكن لم أحصل عليه. وإذا حصلت عليه مشان تقول مطبوعة يعني، لأني قايل أنا في المقدمة المنشورة، وأنا متأكد من هذا لأنها عندي. نعم هذا سنة 231، وبتلاحظوا يعني كتاب موجود ولطيف جدا بالمناسبة. 231 يعني هذا توفي، يعني هو موجود في 100 وكذا، يعني لو 150 هجرية 160 هجرية كذا، يعني في القرن الثاني. وطبعا فيه قبله لكن لم يحقق منها هذه الفترة إلا هذا الكتاب. إيضاح الوقوة لابن الأنباري محمد بن قاسم أبي بكر المضاف سنة 328 هجرية، وأنا حاولت يعني أرتبهم تصاعديا. القطع والائتناف لابن النحاس أحمد بن محمد أبو جعفر، قال أبو جعفر مشهور جدا وهو نحوي متميز يعني. 3-8-3، وبتلاحظوا أنه ابن الأنباري وأبو جعفر نفس الوقت 328 وفاته، بينهم بين 10 سنوات الوفاة. شرح كلا وبلا ونعمله على كل واحدة منهن في كتاب الله عز وجل، هيك العنوان كامل، لمكي بن أبي طالب صاحب كتاب الكشف في توجيه القراءات في نفس الوقت التذكرة في القراءات، وله باع طويل جدا وهو عالم في اللغة كبير. والكتاب المشهور أيضا والمطبوع الموجود المكتفى في الوقف والابتداء للداني عثمان بن سعيد أبو عمر، متوفي 444 هجرية. الوقف والابتداء للسجواند محمد بن طيفور، وهي بالواقع أنا الآن أتكي عليه هذا الكتاب لأبي، وهي مكتوب عليه لأبي محمد لأبي عبد الله محمد بن طيفور السجواند الغزنوي، المتوفى في سنة 560 هجرية، دراسة وتحقيق الدكتور فلان الفلاني. ولا تزال كثير من المصاحف المطبوعة في عصرنا هذا تعتمد على مصطلح السجواندي في هذا الكتاب من مراتب الوقف وعلاماتها. نعم، وإن شاء الله سأعرف به بإذنه تعالى. الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء للنكزاوي، هذا الكتاب الوحيد الذي أبحث عنه، وعدني يعني بعض الإخوة وبعضهم يسمعون الآن وكالعادة أخلف وعده. هو ما أعتقد يعني موجود عندنا في الأردن، ولا كان حصلت عليه. إذا أحد من الإخوة أو الأخوات يعني عنده إياه ممكن إيصاله، بكون له من الشاكرين. وفي طبع المقصد ومنار الهدى إلى آخره، نشوف الآن نذهب. نسامحكم عذرا يعني اليوم الخدمة من طرفي ليست خمس نجوم، أقل قليل. نعم، معالم الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء للحصري الله يرحمه المتوفي 1400، يرحم الجميع طبعا. طبعا هنا أريد ما هو سبب استخدام مصطلحات السجواند الآن؟ اسأل المستخدم يا أبو براء، ما شاورونيش، لست عضوا في اللجنة، وما المانع؟ عالم كبير وبعدين بتلاحظ يعني قديم، لماذا؟ طيب الآن نستعمل نحن مفردات أبو عمرو الداني كافي وتام وحسن، لك أن تسأل أيضا لماذا وهكذا. لا أريد، عفوا شكرا، لا أريد هذه الأسماء، أريد نفس الكتاب. الأسماء أعرفها هذه يعني، عفوا التحقيقات أعرفها، لكن مش موجود عندي. هل هو هذا موجود مثلا في النت؟ هذا هي السؤال، بارك الله فيكم. ها سؤالي هل هو موجود على النت؟ حاولت هذا طلعوا، حاولت اللهم صل على سيدنا محمد اشتري من المكتبات له. طيب معالم الحصري، وطبعا ما بين يعني سوء عرض من الشخص اللي بيعرض في على الشاشه، في كتاب اللهم صل على سيدنا محمد منار الهدى للأشموني، وهو الآن مشهور ومتداول، وبه طبعتين، طبعة محققة تحقيق جيد جيد، وطبعة ليست محققة تحقيق جيد. عندي الطبعتين، لكن للأسف الطبعة القديمة المتداولة عند كثير من الناس سيئة، سيئة الإخراج. أما قرآن للزركشي، وهو هذا كتاب موسوعة، موسوعة يعني تحتوي من علوم اللغة والقرآن والإعجاز والناسخ والمنسوخ، يعني أي أول كتاب من نوعه، وهو الحقيقة يعني لم يحقق إلا يعني في القرن الماضي، يعني في نهاياته تقريبا، موجود بأربع أجزاء، كتاب عظيم جدا يحوي صنوف كثيرة من العلوم، اعتبروه موسوعة، منها الوقف والابتداء. ولا يزال كثير من المؤلفين لما يستشهدوا في مقدمات المواضيع يستشهدوا بما كتبوا محمد علي الزركشي في البرهان. في فصل نهاية القول المفيد لمكي الجريسي، برضو في فصل في آخره عن الوقف والابتداء، التمهيد في علم التجويد، برضو نهاية القول المفيد هو آخر الكتب المحترمة في علم الصوتية. بس يعني يقتضي التعامل معه الحرص شوي، يعني لأنه في بعض الأمور، لكن هو معتمد عندي بالمناسبة لطلابي، لكن الآن أنا لا أطلب من طلابي كتب، لأني الحمد لله المادة منزلها، لا أريد أن أكلفهم جهدا. التمهيد في علم التجويد برضو في فصل كويس لابن الجزري، وجمال القراء وكمال الإقراء للسخاوي، كتاب ممتاز جدا، وفي أيضا على الوقوف، الرعاية لمكي في الإتقان للسيوطي، لطائف الإشارات للقسطلاني، وهو جزئين الذي أعرفه عندي أنا، الجزء الأول، الثاني لا أدري، لا غير محقق لحد الآن. النشر في القراءة العشر ابن الجزري به جزء، هداية الباري في تجويد كلام الباري المرصة في برضو جزء أو موضوع، والإضاءة للضباع الله يرحمه ويرحم الجميع أيضا به جزء مخصص لذلك. طبعا نذهب الآن للصفحة التي تليها إن شاء الله. طيب بدي أسأل السؤال الجواب عليه، يعني ننهي إن شاء الله هذه الجلسة المباركة، شايفكم بديتوا تتثاوبوا يعني بكفاءة. طب ليش بنقول وقف الابتداء مع أننا بنبدأ وبعدين بنقف؟ ليش ما اسموش الابتداء والوقف؟ ماشي، لا لا لا لا شك هناك في سبب يعني، والسبب بسيط جدا، وإذا عرف السبب بطل العجب. بالمناسبة احنا شو بنعمل؟ احنا لما يجي طبعا الابتداء، الوقف مؤخر في الرتبة، لأن رتبته بنبدأ وبعدين نوقف. ها مثلا، ها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بدينا بسم الله الرحمن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بدينا بسم الله الرحمن الرحيم، وقفنا الحمد لله رب العالمين، وقفنا. طيب شو عملنا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بدينا، وقفنا. بعد ما وقفنا بسم الله الرحمن الرحيم، وقفنا. بعد ما وقفنا قلنا الحمد لله رب العالمين، يعني بدينا. إذن بدينا البداية الأولى وقفنا، بدينا البداية الثانية. البداية الأولى هي البدء الحقيقي اللي هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بدينا بعد ما توقفنا، مش بداية الأولى. لذلك يطلقون على البداية الأولى البدء الحقيقي، بعد ما نوقف الوقف الأولى ونيجي نبدأ الثانية، هذه بداية إضافية. طبعا هذا راح يتوضح في مادة الابتداء، يعني سنخصص لها فصل كامل شامل. إذن احنا يعني العلماء بقول لك وقف هون، لما توقف هون تام ابدا اللي بعده، وقف هون ابدا، وقف هون ابدا. لذلك كلامهم في الوقف الناشئ عن الوصل، كيف يعني في الوصل؟ مش تصل الآية بل لا، بسم الله الرحمن الرحيم، وقفت وصل، الحمد لله رب العالمين، يعني مش القطع، يعني خلص بدي اترك القراية، وينشأ عنه الابتداء فهو يأتي بعده. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، شو نوع الوقف؟ تام. طيب اللي بعده الحمد لله رب العالمين، شو نوع الوقف؟ حسن. ابدأ اللي بعده وهكذا. أما الابتداء الحقيقي فلا يكون إلا كامل، مثل البدء من أول السورة أو البدء المستقلة بالمعنى عما قبلها أو بقصة جديدة أو موضوع جديد في السورة، هذا بيجي مرة واحدة فقط في بداية القراءة، بعدين بصير يتقطع إلى وقوفات، كل وقف ينشأ عنه ابتداء، هذا اللي بيهتموا فيه. لذلك مع أن الوقف مقدم، الابتداء مقدم في الرتبة، لكنه مؤخر في الذكر لهذا السبب. لذلك بتلاحظوا في بعض الكتب بيقول وقف الابتداء، يقول وقف والائتناف، لأنه بتوقف وبتستأنف، بتوقف وبتستأنف، فكلمة ائتناف بتعطي دلالة على السرعة أكثر، وإن كان الوقف الابتداء مشهور ويؤدي المعنى يعني، لكن والله أعلم الوقف والائتناف أدق، لأنه الابتداء يكون مرة واحدة، أما الاستئنافات فهي بعدد الوقوف، وقفت بستأنف، وقفت بستأنف، وقفت بستأنف. هون وظيفة علماء الوقف والابتداء يقول لك هذا الوقف هون كويس ابدأ بما بعده، هنا قبيح لا تبدا من بعده، وهكذا. وهم ان شاء الله ما يعني سنحاول باذنه تعالى ايصاله لكم، وان شاء الله يعني الجلسه الجاي يعني يكفي اعتقد، بديش اطيل كثير على حضراتكم، نلتقي على خير ان شاء الله. فحتى ذلك الوقت لكم مني كل امنيات الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم كما رمتم. أنا ما كنتش يعني منتبع على المكتوب، وعليكم السلام أخ أبو أحمد، وعلى الجميع نرحب فيك أول مرة يعني. نشوف أيهما أفضل، الاعتماد على مصطلحات السجال بفوق المفاهيم الوقف التي يعرفها القارئ. لا اصلا هي مفاهيم الوقف والابتداء اللي بيعرفها القارئ، في بعضها لا تزال، مثل الوقف اللازم هذا من ابو اللهم صل على سيدنا سجوندي، نفس الجيم نفس الرمز هو يستعمله، الوقف الجائز جواز المستوى الطرفين، بس هو يعني مستعمل لا يزال ايضا، لا اللي هو منع الوقف ايضا لا هو من سجوندي، فاخ ابو براء لا يهم ذلك، لا يهم ذلك، لا بشاحة في الاصطلاح، المهم ان يعني انا من انصار عدم اعتماد هذه المصطلحات اصلا لو في ايد الامر. ليه؟ لانه مش كل الناس يعني عندهم كفاءة يعني ابو براء او الاخت ابن احمد او الاخت ابن شيماء او اللهم صل، ما شاء الله، هي اول مره يعني بصاد الاسماء، او ام مكرم، ام الصيب مثلا، وام احمد، كلها يعني علماء هون، لكن والباقي ما شاء الله عنكم. لكن الناس ما هي يعني مش فارقه عن يعني. لذلك انا بقول انه مصاحف ورش او قالون محطوط عليها راء الصاد تكفي للناس بدون ما يعرف هذا وقف تام ولا كافي. وقف التام هذا والكافي للناس المتعلمين المثقفين اللي بدهم يعلموا الناس، ماشي، واللي بدهم يعني يتوسعوا في ويعرفوا دقائق القرآن، لا بأس في ذلك. أما يعني إنسان عادي ما بتفرق عنده جيم شو معناها، وقلي شو معناها، وصلي شو معناها، ما بتفرق عندها. بالعكس أنت معظمهم بتلاحظ وأنت منهم ببراء، انقطع نفسي، أليس ذلك كذلك؟ بعد ما شاء الله يعني وقوفك ممتاز وهذا، وأنا عارفك عن تلميذي في الوقف مبدع، لكن مبدع وليس مبتدع، لكن مش كل الناس عندها هالمستوى. الوقف الهبطي يعني مأخوذ من السجواندي، مأخوذ من نافع إذا كنت تقصد. حتى يعني لو بدنا نطبق الوقف يعني الهبطي، موجود عند السجواندي، وموجود عند 90% من وقوف، أكثر 95% من وقوف الهبطي هو وقوف عادية، موجودة عند السجواندي، وموجودة عند في المكتفى، موجودة عند في منار الهدى، موجود عند الجميع، ما في إشكال هذا، ويمكن ردها إلى هذا. لكن هو لا يكتب يعني نوع الوقف، يمتاز أنه لا يقف، بقول لك بس وقف، أما ما بقول لك هذا تام وهذا كافي، هذا جائز مستوى الطرفين، هذا لا يحكي ذلك، ماشي. سيكون إن شاء الله يعني كلام عليه بإذنه تعالى، وأعطيها حقها إن شاء الله، لأن في ناس بظلموا للرجل، والرجل عالم كبير يعني ما شاء الله عنه. هذا يعني تواضع العلماء. أم أحمد الله يبارك فيك ويرضى عليك، خلص انتهى تقريبا، لكن هذا نأخذ من السجاون بس أشوف إذا في أسئلة يعني. اتصلت في العصر تريد تقرأ، فكنت ما جاوبتك الآن، إذا أحببت ما في مانع، بارك الله فيك. وبرضو في أحد من الإخوة أو الأخوات اتصل في اليوم ما قرأ، خلص ماشي، أنا بحط له إن شاء الله. محمد برضو ما بعرف قرأت اليوم أم اتصلت أم لا. نعم اتصلت، لكني حكيت لك اتصلي فلم تتصلي، هذا بعد ما هذا إن شاء الله بعد قليل. اللي بدها من الإخوات اللي اتصلوا اليومها بصورة خاصة، وبرضو من اللي ما اتصلوا معي حوالي ساعة، وثم نتحول إلى موقع بصار إن شاء الله بعد صلاة المغرب لدرس الصوتيات. وبالمناسبة حرف الضاد ربما نصل إليه اليوم، وإذا لم نصل إليه اليوم بيكون عندنا الدرس اللي بعده، والدرس اللي بعده ساعتين على الأقل سأمضيها في شرح حرف الضاد، ما له وما عليه بإذنه تعالى. وطبعا لا يكفي ذلك، لكن يعني ساعة إن شاء الله درسين للتخلص من كثير من الأخطاء التي تقع في الضاد، وستجدون بعد ذلك كم هو جميل هذا الحرف وكم هو رائع وكم يعني يجني عليه الناس ويكثرون الأخطاء فيه بدون يعني بدون لازم، يعني اللي بيعرف ايش يتعلم، احنا تعلمنا الحمد لله. نعم الآن توقيتي أنا عندي 6:23 بعد بالضبط تقريبا ساعتين من الآن بدأ الحصة. أعتقد لا أدري إحنا زي مكة ولا لا، لا أدري مكة الآن كام. تفضل يا مصيب. إذا توقيتنا زي مكة بالضبط، إحنا توقيت مكة. إذا 8:30 تقريبا أو أقل شوي، يعني بتوقيت مكة بعد ساعتين ستبدأ الحصة بإذنه تعالى. طيب إذا الأخت مصيب بدها أسئلة يعني نجاوبها الآن أو فيما بعد لا أدري. وعن مصر أعتقد بنفرق ساعة أعتقد، يعني أريد الآن أن أذهب للسكايبي، فإذا أحد من الإخوان يتصل أبو هر أو الأخت محمد، وستكون يعني المجال 2 أو 3 مش أكثر. الأخت صهيب عندك الأسئلة ولا فيما بعد؟ إن شاء الله بإذنه تعالى إن شاء الله. بارك الله فيكم. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.